السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيف حالكم يا أبنائي؟ أسأل الله أن يحفظكم ويمن عليكم من فضله وأن يجعلكم من الشاكرين الذاكرين الصالحين المنيبين إليه سبحانه وتعالى. نواصل دراستنا لمادة المنهج مع كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكنا مع بيان مميزات الدين الإسلامي، حيث أن الإسلام متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، ما من خير في الأديان السابقة قبل الإسلام إلا وذلك الخير موجودة في هذا الدين الإسلامي. وكذلك قلنا وبينا أن الإسلام تميز بأنه دين يأتي بمصالح لكل زمان ومكان وأمة، بمعنى أن من تمسك به لا ينافي ذلك مصالح الأمة في أي زمان ومكان، بل التمسك بدين الإسلام هو صلاح الأمة. ما من أمة تمسكت بدين الإسلام في أي زمان وفي أي مكان إلا رزقهم الله صلاحا في دنياهم وأخراهم. فالدين الإسلامي عقيدة وشريعة، مسائل علمية ومسائل عملية. دين الإسلام فيه أمور عقدية إيمانية في القلب، وفيه شرائع عملية تقوم بها الجوارح. فالإسلام كامل في عقيدته وشرائعه، يأمر بتوحيد الله وينهى عن الشرك، يأمر بالصدق وينهى عن الكذب، ويأمر بالعدل وينهى عن الظلم والجور، يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة. فالإسلام أيضا يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق، يأمر بصلة الرحم وينهى عن القطيعة، يأمر بحسن الخلق ويذم وينهى عن سوء الخلق. فعموما أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل طالح، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وبهذا تعرفنا بنقاط مهمة حول الدين الإسلامي، فنأتي بعد ذلك إلى ما تضمنته أركان الإسلام واحدا بعد آخر. أركان، الأركان معناه الأسس، الأصول التي ينبني عليها أمور أخرى. فالإسلام يبنى على الأركان، فأركان الإسلام خمسة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس. فهذا يدل على أن الأمور التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأركان، لأن الإسلام بني على هذه الخمسة. قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وفي رواية أخرى على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن الركن الأول هو الشهادتان، وهو الذي يسمى بالتوحيد. فإذا سئلت ما هو التوحيد، فالتوحيد عبودية الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والتوحيد عبادة الله عز وجل بما شرعه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وفي رواية على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الركن الأول. ثم قال: وإقام الصلاة، هذا الركن الثاني، وإيتاء الزكاة الثالث، وصيام رمضان الرابع، والحج الخامس. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث بهذا اللفظ، قال الرجل من الحاضرين: الحج وصيام رمضان، يعني ترتيب آخر ليس صيام رمضان والحج كما ذكره رواية ابن عمر، ولكن قال هذا الرجل: الحج صيام رمضان. كأن الرجل يريد أن يذكر بأن الترتيب هو ذكر الحج قبل صيام رمضان، فقال عبد الله بن عمر: لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أكد عبد الله بن عمر في ذكر الترتيب صيام رمضان أولا في ترتيب الرابع، ثم الحج في ترتيب أركان أو الركن الخامس، فقال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أركان الإسلام واضحة، ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر أنها توحيد الله، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا الركن الأول. الثاني إقامة الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع صيام رمضان. الخامس الحج. أبنائي حفظكم الله، الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمعنى الاعتقاد الجازم اليقين الثابت الذي يعبره اللسان، ينطقه اللسان بهذا الاعتقاد والشهادة، كأنه يجزم بيقين بما يشاهده. وينبغي أن يفهم أن الركن الأول من أركان الإسلام يتكون من أمرين. قلنا أن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. فإن سأل سائل أو قال قائل لماذا جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به؟ شهادة أن لا إله إلا الله هذا يتعلق بشهادة عن الله، وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله هذه شهادة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أمران مختلفان مذكوران في الركن في ركن واحد. لماذا؟ الحكمة من ذلك أمران اثنان، هناك حكمتان. الحكمة الأولى الاحتمال الأول، إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالإسلام من عند نفسه، وإنما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام يبلغ ما شرعه الله، لأن الله أوحى إليه بوحي أنزله إليه عن طريق جبريل عليه السلام، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشريع وهذه الرسالة إلى الناس. فالشهادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله ورسول أرسله الله هو من تمام وكمال شهادة أن لا إله إلا الله، بمعنى أنك إذا أردت أن تكمل وتتم إذا أردت أن تكمل وتتم شهادة أن لا إله إلا الله فعليك بشهادة أن محمدا عبده ورسوله يبلغ عن الله سبحانه وتعالى رسالة الإسلام. هذه الحكمة الأولى وهذا الاحتمال الأول. أما الحكمة الثانية أو الاحتمال الثاني، فلأن هاتين الشهادتين أساس صحة العمل، أساس قبول العمل، فلا يصح العمل ولا يقبل إلا بأمرين اثنين جميعا، وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالركن الأول الذي هو الشهادتان تتكون من أمرين اثنين، وهما أن الله عز وجل هو الرب المعبود بحق، والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فبالإخلاص لله تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة لرسول الله تتحقق عبودية محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته من عند الله سبحانه وتعالى. وأما إقام الصلاة فمعروف هو التعبد لله عز وجل بالقيام بها وفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها وكيفية أدائها كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إيتاء الزكاة فمعروف أيضا، إيتاء الزكاة هو التعبد لله بإخراج قدر واجب من الأموال الزكوية المستحقة، يخرجها المزكي إلى المستحقين، فبهذا تطهر النفس من الخلق الرذيل وهو البخل، وبالزكاة أيضا تسد حاجة الإسلام والمسلمين. وأما صيام رمضان معروف هو التعبد لله بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيه رياضة البدن والنفس من ترك المحبوبات طلبا لمرضاة الله عز وجل. وأما الحج إلى بيت الله الحرام فهو التعبد لله بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج في أوقات مخصوصة وبأعمال مخصوصة تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى. كل ركن من أركان الإسلام لها ثمراتها وحكمتها التي من تأمل بها وجد أن الإسلام هو خير الأديان السماوية إطلاقا. هذا والله أعلم. نواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.